الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، القصاص في الجراح. قال: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة وثبوته بالكتاب، كما قال الله عز وجل: والجروح قصاص. وأما في السنة فحديث عمر بن حزم وغيره من الأحاديث الأخرى، وسيأتي بعضها معنا إن شاء الله، ففيه هذا المعنى. وقوله بشرط المساواة يعني يقاد كل عضو بمثله إن أمكن بدون تعد، فإذا لم يمكن فإنه ينتقل إلى الدية، لكل عضو دية كما تقدم وسبقت الإشارة وسيأتي معنا إن شاء الله. وله شروط، فمن شروطه أن يكون عمدا عدوانا، فما كان عمدا عدوانا ففيه القصاص. وأما إذا كان خطأ فليس فيه القصاص، لكن يعطى كل عضو ما يستحقه من ديته. والشرط الثاني أن يمكن الاستيفاء من دون حيف، يعني من دون تعدي. فإذا كان الكسر مثلا في وسط العظم، فالغالب أن مثل هذا لا يمكن أن يحصل فيه القصاص، يعني شق في العظم، كيف يمكن أن يقتص فيصيبه ضربة بعود فيكسر العظم، يشق العظم دون أن يكسره؟ ما يمكن هذا. ممكن أن يكون فيه زيادة، يضربه فيكسره كسر ولا يشق شق. فالمهم إذا أمكن من دون اعتداء فذلك. وبعضهم قال في عصرنا الحديث يمكن أن يكون هناك عدل في كل شيء، والظاهر والله أعلم هذا ليس على إطلاقه، فهناك أشياء لا يمكن إجراء المساواة فيها. والشرط الثالث المساواة، يعني المساواة في من يقتص منه. والشرط الرابع مراعاة التكافؤ، والمراد بالتكافؤ الصحة والكمال. فمثلا من له عين واحدة ففقأ عين آخر، هل تفقأ عينه هذه؟ إذا فقأها ماذا سيكون؟ أعمى. فهل هذا عدل؟ الجواب ليس بعدل. فلما كان هناك عدم تكافؤ فإنه لا يقتص، ولكن يعطى نصف الدية، يعطى نصف الدية. ونحو ذلك مما ذكره العلماء والفقهاء في كتب الفقه وغيرها. قال رحمه الله تعالى: فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك. وهذا ممكن العدل فيه، لأن المفصل معلوم، فإذا قطع يده من المفصل وأراد القصاص أي المقطوع، ومثل هذه الحالة يمكن استيفاء القصاص لأن الشروط كلها متوفرة، فالجروح قصاص. قال وإذا قلع سنه كذلك يقلع له السن، لكن لا يقلع السن بضربة، لأن الضربة قد تكسر أكثر من سن، وإنما يقلع السن بما يمكن أن يكون به العدل، نفس السن الذي قلع يقلعه، لكن ليس بنفس الكيفية. ننتبه لهذا، المقصود هو قلع السن، وأما الكيفية فإن كانت ممكنة من دون حصول زيادة فذاك، فإن لم يمكن فالمقصود هو قلع السن، السن بالسن. قال فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك، يعني إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن أو طلب العوض فكما جاء في حديث عمرو بن حزم 5 من الإبل دية الموضحة، والموضحة هو الجرح الذي يظهر بياض العظم، فكل جرح أوضح بياض العظم فيه 5 من الإبل. قال فأما إذا لم يكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا، مثل مثلا عظم الضلع، عظم الضلع كيف يمكن أن يكسره؟ لو أراد أن يكسر مثله ربما كسر معه آخر، أو أدى كسره إلى جرح بعض الأحشاء، فهذا لا يمكن المساواة فيه. قال مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. الدية المحدودة كما هو مبين في أدلة السنة وما جاء عن سلف الأمة، فكما مر معنا في حديث عمرو بن حزم جاء ذكر ذلك، فالأنف إذا أوعب يعني قطع من أصله ففيه الدية، والعين نصف الدية، والأذن نصف الدية، واليد الواحدة نصف الدية، والأصبع 10 الدية، واللسان الدية، وهكذا كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية كاملة، وما كان فيه أكثر من واحد فتقسم عليه الدية، فإن كان عضوان فنصف الدية، إن كان أكثر فبحسب عدده، الأصابع 10 فكل أصبع 10 الدية، وهكذا وهكذا حتى الجروح، فالجروح أوصاف جاء في حديث عمرو بن حزم بيان مقادير هذه الجروح. فالموضحة مثلا فيها 5 من الإبل، وهو الجرح الذي يصل إلى العظم ولا يجرح العظم، ولكن يظهر به بياض العظم، وغير ذلك مما جاء تفصيله. أو الأرش، والأرش هو قيمة، هو الفارق بين قيمة الشيء معيبا وسليما، الفارق بين قيمة الشيء معيبا وسليما. وأشار الشيخ رحمه الله هنا فقال، وقول المؤلف رحمه الله الدية المحدودة أو الأرش يسميها الفقهاء الحكومة، ويقول المؤلف الواجب بالجراح إما دية وإما حكومة وهي الأرش. ونعرف الأرش بأن يقدر الحر كأنه عبد ليس فيه جناية، ثم يقدر وهو عبد في الجناية، فإذا قدرنا أن هذه الرجل لو كان عبدا قبل الجرح لكان يساوي 10,000، وبعد الجرح يساوي 9,000، نعطيه 10 الدية، لأن المقدار ينسب إلى الدية، فألف ريال بالنسبة إلى 10 10، فنعطيه 10 دية هذا العضو، ويسمى هذا حكومة. فعلمنا بهذا أنه الفارق بين كون العضو سليما ومعيبا. قال إلا أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر، مثال ذلك الموضحة في الرأس والوجه، يعني لو شجه حتى ظهر العظم فتسمى هذه موضحة وفيها خمس من الإبل. فلو أن أحدا جنى على رأس إنسان وشجه لكن لم يتبين العظم وقدرنا أرشه فإذا هو يبلغ ستا من الإبل فإننا لا نعطيه ستا من الإبل لأنها زادت على المقدر، ومعنى المقدر الذي جاء تقديره بالشرع. قال فيما هو أعظم منه، يعني هو لم يصل إلى الموضحة أصلا، جرحه دون الموضحة. الموضحة فيه خمس من الإبل، وما دام أن فيه خمس من الإبل وهذا أقل من هذا فإذا نعطيه بالزيادة خمس من الإبل وهكذا. قال رحمه الله: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال الطائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه بل فيه تعزير، لأنه لا تمكن المساواة فيه، والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وعمومات الأدلة من الكتاب والسنة تدل عليه، ولأنه كذلك إن حصل شيء من عدم المساواة فهو يسير. صحيح أن ضربة الأول لن تكون مثل الثانية، لكن المقصود هو حصول الضرب، والأمر في هذا الباب كما يقال هو إقامة العدل والإنصاف في الانتصاف له لا بقدر اللكمة أو الضربة، فإنه ليس مقصود، فالعبرة هو الإنصاف، ولو لم تحصل المساواة التامة، خصوصا أن عدم المساواة هذه شيء يسير لا يضر، بخلاف الجرح والكسر والقطع فإنه يضر. قال رحمه الله: وقال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه. ومعناه سأقيم القصاص عليه، وهذا يدل على أن القصاص يقع في الضرب وما كان بمعناه. وأصل هذا الأثر في صحيح مسلم لكن بغير هذا اللفظ، وبهذا اللفظ ورد في مسند الإمام أحمد، وأشار المعلق إلى تحسينه. قال فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذن لا أقصنه منه، أن لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم؟ ومعناه أن عمرو بن العاص أراد أن يبين أن مما قد يفعله الراعي الضرب للتأديب، فبين عمر رضي الله عنه أن ما كان من ذلك اعتداء فإنه يكون فيه القصاص حتى ولو كان من الأمير، وضرب مثال بهذا. قال: ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وعمر رضي الله عنه كان يضرب بدرته ضرب تأديب، ولكن المراد ما كان فيه شيء من الاعتداء. قال: إذ هو واجب أو مستحب أو جائز، يعني إذا كان للتأديب، إذا كان للتأديب فهو واجب في حق من يجب تأديبه، ومستحب كذلك في موضع الاستحباب وجائز فيما يجوز تركه وفعله. طيب في شيء في هذا؟ قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث القصاص في الأعراض. قال والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، ومعناه إذا كان فيه كذب فلا يجوز، أو كان فيه قذف فلا يجوز. قال والعفو أفضل. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ما قالا أي مما وقع منهما من سب. فإذا قال أخزاك الله، قال القصاص أن يقول بل أنت أخزاك الله، وإن عفا فهذا أفضل. وأما إذا كان السب متضمن لما لا يجوز فلا يجوز الإنسان أن يقع في الحرام، كأن يقول يا ابن الزانية، فلا يجوز أن يقول بل أنت ابن الزانية. لماذا؟ لأنه قذف حرام لا يجوز وهو ظلم. أو قال يا زاني، كذلك لا يجوز فيقول بل أنت الزاني. لماذا؟ لأنه قذف لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو الذي ليس فيه اعتداء ما دام أنه مظلوم. وأما الأول فهو الذي يتحمل الإثم في هذا. قال رحمه الله تعالى ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره وفسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره ويفسقه بغير حق. حتى التفسيق، سبحان الله، مع أن الكثير من الناس يتساهل في هذا، بل ربما تجد بعض أهل العلم يجيز التفسيق إذا كان في مقابل تفسيق على أنه قد فعل الفسق يعني بسبه. والصواب ما ذكر رحمه الله من باب الاحتياط وسلامة الدين لا يقع فيما قد يضر بدينه. قال ولو لعن أباه قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه لأن هؤلاء أبرياء، فلماذا أنت تسب هذا وتسب قبيلته أو تلعن قبيلته أو تلعن أباه أو أمه، ولو هو لعن أباك أو أمك فهو معتدي فلا ترد الظلم بالظلم. قال وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمعنى لا يجوز أن يرد الظلم بالظلم، ولكن يرد الظلم بالعدل، وإن عفا فهو أحسن. فإن وقع ظلم من الطرفين يجوز الإمام أن يعذرهما، وإن وقع الظلم من أحدهما ورد الآخر بالعدل جاز الإمام أن يعذر الأول، لأن البادي هو أظلم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا كان العدوان عليه بالعرض محرما لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه، مثلا مثل ما تقدم يقول أخزاك الله، يقول بل أنت أخزاك الله، هذا دعاء. قال: وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. قال: وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل. كأن هذا خطأ وجوده هنا. إيش عندكم؟ عندكم هذه الجملة: إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك. كأن هذه العبارة أنسب أن تكون في باب القصاص. طيب أنا سأراجع نسختي، الشيخ عجيب هنا ما ذكر شيء. الأنسب أن هذه الفقرة تكون في الباب في الفصل الذي قبله. فقوله: وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر والتلوط به. ومعناه من القصاص في القتل: إذا وقع القتل بالتحريق جاز أن يقتل بالتحريق، أو قتل بالغرق جاز أن يقتله بالغرق، أو بالخنق جاز أن يقتل بالخنق، وهذا تمام العدل. لكن إذا كان بمحرم فلا يجوز، مثل أن يقتله بالخمر، فلا يجوز أن يقتل المسلم بالخمر لأنه حرام، أو باللواط فلا يجوز أن يقتله باللواط لأنه حرام. قال: ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل، يعني القصاص في كيفية القتل ما لم يكن في حرام، وهو كما قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع. قال: عقوبة الفرية. وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها، ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا. وقد مر معنا الكلام على هذا في فصل سابق في حد القذف. قال: وهذا الحد يستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء. وقد مر معنا أن في هذا خلاف، وأعدل الأقوال أنه إذا بلغ السلطان فلا يسقط حتى ولو تنازل المقذوف صاحب الحق. قال: فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. والعدل في هذا والوسط التفصيل، إن كان قبل الوصول إلى السلطان فإنه يسقط، مثل السرقة، السرقة فيها حق الآدمي، ومع ذلك إذا وصلت إلى السلطان فلا تسقط. وكذلك القذف فيه حق الآدمي، فإذا وصل إلى السلطان فإنه لا يسقط لعموم الأدلة في هذا كما تقدم معنا. قال: وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، وهذا مر معنا وسبق الكلام عليه. قال: فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، ومر معنا كذلك الكلام على هذا المعنى، فإنه لا حرمة لمثل هذا. قال: وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف إلا الزوج. وكما مر معنا أنه إذا لم تستوفى شروط القذف فلا يعني أنه يسقط عنه كل شيء، بل يسقط حد القذف ويبقى ماذا؟ التعزير، ويبقى التعزير، فيعزره الإمام بما يراه أصلح. قال لكن يعزر القاذف إلا الزوج، لأن الزوج تكون في حقه حكم الملاعنة، فإنه يلاعن. قال فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة، يعني في حكم الملاعنة. قال ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وهذا بالقياس ورويت فيه آثار. وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، يعني أن عليه نصف حد الحر، وقد وردت فيه آثار كما تقدم معنا. قال لأن الله تعالى قال في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف، يعني يقام عليه الحد. طيب، وهذا أكثره مر معنا في مسائل سبقت في الفصول السابقة. طيب، إلى هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم.